إيه هذا أقرأها. إيه بغيت تقرأها أو تصير بداية الدرس القادم. خلاص. لكن خاف تتركها ما تطلع. لا إن شاء الله. كان قل له اكتب اقرأ اقرأ بس ما يضر. وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهذا حين الشروع في المحاكمة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبياتها تناهز 6000 5820 ها شو على عد يدي ترقيم النسخة قبل 50 سنة، النسخة موجودة عندي المرقمة، ولكن على عدهم زادوا قليلا يمكن 20 بيت أو شيء. من 5842 إيه زادوا 20 بيت، يعني فيها زيادة في الأبيات أو العد يختلف؟ لا لا يمكن بعض النسخ يوجد فيها زيادات، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله. سوى مش بعد بيتقابله وقال له تسدى عليك يا شيخ زغل. شيخنا التحقيق هي فيها مثلا مقدمات سنية مثلا عمدها بالأشعار أو على طريقة غير طريقة أهل السنة حلق عليها بالصور هذا كما هي وعد هذا كلام الأشاعر أو الصواب من قال أهل السنة كذا وكذا. شيخ الحديث القدسي في بعض الناس أن لفظه ومعناه من الله ومعروف لا شيخنا لا لا مستحيل، لأنه في البخاري يختلف عن رواية مسلم. هذا حديث القدسي شيخ. الحديث القدسي جمع الحديث القدسي وشوف رواياته تختلف. يعني يكون الشيخ لفظه من الرسول صلى الله ومعناه من الله. لفظه حكم الحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى، وأما المعنى من الله جل وعلا. طيب يا شيخ إذا صح ونسبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله فمعناه من الله جل وعلا. لفظه كذلك واللفظ إذا صح شيخ. لا مدخل هذا القول الأشاعرة إثبات يا ابن الحلال حديث أبي ذر يا عبادي في كتب السنة بلفظ واحد جاي كلها صحيحة. حكم الحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى، ولذلك يختلف لفظه من كتاب إلى كتاب. إن شاء الله قصد أنك ابتداء تكلم الله بلا شك، لكن الذي وصل إلينا هذا الحاصل. أحسن الله. بالنسبة شيخ لكلام ابن حزم إن شهرة الحديث تغني عن إسناد، هذا شيخ عمل به جماعة كثيرة من أهل العلم ولا ابن حزم؟ ابن حجر يقول تلقي العلماء له بالقبول أقوى من مجرد كثرة الأسانيد. متفق على هذا الكلام الشيخ؟ ها؟ قل دائما هذه قاعدة يعني. عنده ابن حجر نقول له إذا ضعف هو ضعيف ولو تلقى. طيب الشيخ الشركي شيخ الشرك الأصغر شيخ هل يغفر لما يغفر؟ المقرر عند الخلاف فيه معروف، فمنهم من يقول أنه يدخل في آية النساء الله لا يغفر أن يشرك به، كان شيخ الإسلام يميل إلى هذا، ومنهم من يقول حكم الكبائر. شيخ الإسلام شيخ الاستغاثة في الردع البكري قال أنه ما يغفر. هذا الأثمين في القول المفيد قال أنه قال في موضع أنه يغفر في موضع آخر لم يغفر. كلام أهل العلم معروف في هذا، لكن الاستدلال بآية النساء على أنه لا يغفر ظاهر، فهي داخل، هو داخل بعموم الآية، والقول بأنه يغفر عده من أو عده أهل العلم من جملة الذنوب الكبائر. والله أعلم. عند الحنابل تبطل صلاة المأموم بإثمان الصلاة. استخلف العصر. Quite a lot of